كما يعني يفعل الآن في بعض المجتمعات، فهل هذا يعتبر من المنازعة وهل هو جائز أم لا؟ إذا كان كفرا بوهم عنده فيه من الله برهان وقدر أن يقتل هذا الذي فعل هذا الكفر بواحد الذي عنده فيه من البرهان فلا بأس يقتله بما يستطيع، لكن أن ينازعه ويأتي علنا بدون أن يكون عنده قدرة فهذا لا يجوز. ثم أن الاغتيال أيضا يجب أن يقيد بما إذا كان خلفه لا يكون مثله أو أشد منه، لأنه ربما يكون خلفه أشد منه، فحينئذ لا تحصل الفائدة. ومثل هذه المسائل دقيقة يجب أن نعتبر بما سبق وبما لحق من حصول الفتن والشر والتنازع. قلت الشيخ، ما هي شروط البيعة وما حكم بيعة المجنون؟ إيه شروط البيعة؟ شروط البيعة اللي الآن نجدها عند بعض الجماعات مثلا. نعم، البيعة التي تكون في بعض الجماعات بيعة منكر الشاذ، لأنها تتضمن أن الإنسان يجعل لنفسه إمامين وسلطانين، الإمام الأعظم الذي هو إمام على جميع البلاد والإمام الذي بايعه، وتفضي أيضا إلى شر بالخروج على العمة الذي يحصل به من سفك الدماء وإتلاف الأموال ما لا يعلم به إلا الله. وأما التأمير على الجماعة فهذا قد جاءت به السنة فيما إذا سافر الإنسان إذا سافر جماعة أن يؤمر أحدهم. يعني لم يركع ولا يسجد؟ لم يركع ولا يسجد. الواجب إذا كان هناك زحام أن يأتي الإنسان بالركوع، لأن الركوع يسهل. أما السجود فإنه ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد، أو يجلس قاعدا ويوم بالسجود، أو يسجد على ظهر الإنسان على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، يعني يسجد على ظهر إنسان. ولكن الذي أرى أنه إما أن يسجد بالإيماء وإما أن ينتظر حتى يقوم الإمام ثم يسجد بعده، ولعل السجود بالإيماء أحسن من جهة أنه لا يتخلف عن الإمام ويكون قد اتق الله ما استطاع. هل عليه إعادة الآن؟ إن أعاد فهو أحب إليه، إن أعاد فهو أحب إليه. طيب من اليمين تفضل. فضيلة الشيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك، إيش العبرة يا شيخ بالتعبير بالنعال أو شراك النعل ولم يكن مثلا بالدثار أو الشعار؟ الظاهر والله أعلم أن هذا مما جرى به المثل عند العرب، واستمع إلى قول أبي بكر رضي الله عنه: كلنا مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وأن هذا مما يضرب به المثل، فساقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا المعروف عند العرب. فضيلة الشيخ، ما أحسن المختصرات في العقيدة؟ ما أحسن المختصرات في العقيدة؟ أحسن المختصرات لما أرى العقيدة الوسطية، لأنها كلها مبنية على الكتاب والسنة، كلها آيات وأحاديث،

فينظر إذا خيفت الفتنة فإنه يجب بعد النساء للرجال. هو الغالب أن الفتنة لا تؤمن، الغالب أن الفتنة لا تؤمن، لا سيما في هذه الليلة التي هي ليلة الزواج، فإن النفوس مهيئة للفتنة. فنرى أن يفصل النساء عن الرجال في محل بعيد حتى لا يسمع أصواتهم. جزاك الله خير. وليكن هذا آخر سؤال، لأنه لم يبقى إلا دقائق ثم يؤذن الظهر، فنرجو منكم الإذن لنا بالانصراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح. ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة.